المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سوف يتفضل بالإجابة على أسئلتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا المستمعين. هذا سؤال من الأخوات لام وعين وصاد من القصيم، يقولن فيه: أصيب أحد إخوتنا بمرض خطير لم يتمكن معه من صيام شهر رمضان سنتين متتابعتين، ثم إن الله من عليه بالشفاء واستطاع أن يقضي أحدهما، وقبل أن يقضي الآخر وقع له حادث فمات رحمه الله تعالى، وقد قمنا نحن الأخوات بالصيام عنه، كل واحدة صامت عنه 10 أيام مع الإطعام، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا فرض صيام رمضان على القادر من عباده المسلمين المقيم، أما من كان على سفر أو منعه مرض فقد جعل الله له فسحة بأن يصوم عدة ما أفطر من أيام أخر. فإذا أفطر إنسان لعلة من مرض أو سفر وتمكن من القضاء فلم يقضي ومات، صام عنه وليه قريبه. أما إذا مات قبل أن يتمكن فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. فإذا كان أخو السائلات تمكن من صيام الشهر الثاني وملك القدرة على الصيام ثم تساهل حتى وقع له ما وقع، فقد وجب الصوم عليه، وإذا قضت أخواته فقد برئت ذمته. أما إن كان مات قبل أن يتمكن من صيام شيء، مجرد ما انتهى من صيام الشهر الأول وافاه القدر المحتوم فحال بينه وبين ما كان يريد فلا شيء عليه. لكن ما دام أن الحال بهذه الصفة التي ذكرت السائلات، وأنهن صمن عنه وكفرنا، فهذا عمل لا يضيع إن شاء الله، إلا أنه غير لازم، وإنما يصام عمن مات وعليه صوم وقد قدر أن يصوم ذلك الصوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من المستمعة لام عين حاء، تسأل: هل الحناء إذا وضع على الرأس يمنع وصول الماء ولا بد من وضعه على طهارة إذا كان رطبا أو بعد جفافه؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما سألته أم سلمة عن نقض الرأس عند الاغتسال لم يقل لها: إذا كنت وضعت المشاط على طهارة فلا تنقضيه واكتفي بما وجهها به. فإذا مسحت المرأة رأسها وقد لبدته بحنة فلا شيء في ذلك إن شاء الله، ولا يلزم أن يكون الحنة إنما وضع حال طهارة. لا شك أن وضعه حال طهارة أحوط وأكثر استبراء للذمة، لكن ذلك غير لازم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: هل يلزم لمن أراد الطواف حول الكعبة أن يكون متوضئا؟ جمهور أهل العلم يشترط للطواف الطهارة، ولذلك فلا يحسن بإنسان أن يطوف بالبيت غير متطهر. والنبي عليه صلوات الله وسلامه لما حاضت عائشة رضي الله عنها وكانت محرمة متمتعة أمرها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. فلا ينبغي لأي إنسان أن يطوف إلا على طهارة. ولذلك ذكر أهل العلم أن من انتقض وضوءه وهو يطوف أنه يقف من حيث انتقض ويذهب ليتوضأ ثم يعيد وليبدأ من حيث انتهى، فالطهارة لازمة للطواف، والله المستعان. أثابكم الله. وهذه رسالة من الأخ المستمع سين دال الشهري من الرياض، ضمنها بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: اعتدنا كما اعتاد كثير من الناس إذا أحس الإنسان بألم في عينه أن يقوم بفرك العين وبعد ذلك يسلم على يده، هل في هذا العمل شيء؟ أفتونا مأجورين. تقبيل اليد بعد عرك العين لا أصل له، لا من دين ولا من طب، وإنما هي عادات ألفها بعض الناس. أما إذا فعلها يعتقد أن ذلك السنة فهذا ابتداع، وإذا فعلها جر على ما يشاهده من العادات فلا شيء في ذلك. ومع أن ذلك لا يفيد وتركه أولى من استعماله. السؤال الثاني من أسئلته يقول فيه: يوجد لدي مبلغ من المال أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، ولم يحل عليه الحول وهو ثابت، وقد قمت بفتح حساب إيداع بإحدى الشركات، فأنا أستلم مرتبي الشهري بواسطة شيك فأقوم بتوكيل الشركة بسحبه وإيداعه في حسابي، وأقوم بسحب مصروفي الشهري من حساب السابق. سؤالي فضيلة الشيخ: هل علي في مثل هذه الحالة زكاة؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. إذا حال على المال الذي تودعه البنك الحول وجبت الزكاة فيما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه حول فلا زكاة فيه، فإن من شرط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة. فلو نقص المال قبل تمام الحول ولو بساعة ريالا واحدا لم تجب الزكاة. وإذا كان الإنسان يودع مالا ويأخذ مصاريفه وينويها من أول الحساب حتى يكون عند دفع الزكاة قد استنفد جزءا كبيرا مما قد تجب فيه الزكاة فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للأخ سين دال الشهري من الرياض يقول فيه: في أحد الأيام وبعد انتهاء الصلاة قال إمام المسجد وقد استخدم مكبر الصوت بأن أحد الأشخاص وجد مبلغا من المال، فمن كان له فعليه أن يراجعه أو يراجع المؤذن خلال 3 أيام، وإلا سوف يتصرف بهذا المال لصالح المسجد. فقام أحد الإخوة فقال: هذا العمل لا يجوز، فهل الإمام مخطئ فيما فعل؟ أفتونا مأجورين. لا شك أن الإمام مخطئ في ذلك، فاللقطة لا يصح امتلاكها إلا بعد مضي سنة من التقاطها بشرط الإعلام بحصولها، فإذا لم يعرفها سنة لا يملك التصرف فيها، لا بالنسبة لأن يبذلها في وجه خيري ولا أن يتصرف فيها لنفسه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تعليمات يجب علينا أن نتقيد بها، فمن وجد لقطة تتعلق بها نفوس الناس بمثلها لا يحل لهم امتلاكها ولا التصدق بها إلا بعد تعريفها سنة في الأماكن التي يمكن أن يتعرف عليها من ضاعت منه. فإذا مضت السنة عرف أوصافها من عدد وما هي فيه من كيس أو كمر أو غير ذلك من الأوعية التي توضع فيها النقود، وضبط الأوصاف كلها، وإذا كانت من النقود حرص على أن يعرف متى ضربت ثم تمولها، وذلك بعد مضي سنة، سواء تمولها بنفسه أو بذلها صدقة في وجه من وجوه البر. فإذا جاء صاحبها إن أقره على ما بذلها فيه إذا كان في وجه بر فبها، وإن لم يقره وجب عليه أن يرد له ماله. أما تحديد مدة 3 أيام أو أكثر، فإذا لم يأتي أحد تصرف فيها الإمام أو المؤذن لصالح المسجد فلا يجوز، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سؤال بعث به المستمع أحمد عمر، يقول فيه: كنت أداوم على الصلاة في البيت فترة طويلة، ولكن ولله الحمد أصبحت أصلي الآن في المسجد بعد نصح صديق لي، وسؤالي: هل صلاتي التي كنت أصليها في المنزل مقبولة وجائزة أم لا؟ وإن كانت مقبولة فكم يوافقها من الأجر؟ أما أنها مقبولة فإذا كانت أديت لوجه الله وهو المتوقع ولم يخل بشيء من شروطها، فأديت كما ينبغي أن تؤدى، إن شاء الله مقبولة. وأما ما يتعلق بزميلك فهكذا ينبغي أن تكون الصداقات والعلاقات، بأن ينصح الصاحب صاحبه، والصديق صديقه، والقريب قريبه، وأن لا يستحي من بذل النصيحة، بل عليه أن ينصح وأن لا يمل. ولا ينبغي أن يقول قلت وقلت ولا أرى ذلك نافعا، بل يعاود الكرة تلو الكرة. فإن نصح العباد والحرص على صلاحهم وعدم اليأس من روح الله من صفات أهل الإيمان، والله جل وعلا يجازي أهل الأمر والنهي والنصح على أعمالهم حتى ولو كان المنصوح غير مستفيد. وقد قص الله علينا جل وعلا في كتابه الكريم ما كان بين بعض بني إسرائيل وبعض حينما اعتدوا في السبت، فظلموا أنفسهم وخانوا عهد الله، وابتلاهم الله جل وعلا امتحانا منه لهم، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فقاموا يحتالون ويحفرون الحفرة ويضعون الحبائل لتمسك بالحيتان يوم السبت، ثم يأتون إلى لأخذها يوم الأحد، فأنكر عليهم أهل الإيمان ثم أنكروا. فلما يأس بعضهم قال اليائسون للنصحين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال أهل النصح والصدق والإخلاص: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم كانت العاقبة أن قال الله: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فينبغي للإنسان إذا صادق أصدقاء أو صاحب أصحابا في رفقة في سفر أو في عمل ألا يمل من رشد نصحهم وإرشادهم، مستعملا الحكمة، مستغلا الفرص، منتهزا المناسبات، رجاء أن يهدي الله حتى يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين ويصلحهم. أما أنت أيها السائل فصلاتك إن شاء الله سابقة صحيحة، وهنيئا لك ما هداك الله إليه من العناية بالصلاة مع الجماعة، فإن الصلاة مع الجماعة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقول السنة يعني أنها غير واجب، وإنما طريقته وعادته ومنهجه. ويقول ابن مسعود عمن يترك الصلاة مع الجماعة: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فتركوا الصلاة مع جماعة ضلال، والضلال يؤدي إلى جهنم، نسأل الله العافية، والله المستعان. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت أم عبد الله من الرياض، وتضمنت هذا السؤال: رجل توفي وترك خلفه بيتين وورثة، ثم تم بيع واحد من هذين البيتين وأخرج وكيل الورثة الثلث، والباقي تم توزيعه على الورثة، وقد أوصى الميت بأن ثلث ملكه أضحية وعشاء له ولوالديه، وبقي له بيت واحد سيقوم وكيل الورثة بترميمه وتأجيره وأخذ ريعه عشاء للميت وأضحية كما أوصى بذلك. وأما ثلث البيت الأول المباع فقد اتفق الورثة على وضعه في قطعة أرض وبنائها مسجدا يعود أجره للميت ووالديه. السؤال: هل يجوز عملنا هذا، خاصة أن هذا العمل بنية توزيع الميراث حسب اعتقادنا لمصلحة الميت ووالديه؟ إذا اتفق الورثة على أكثر مما أوصى به الميت في أعمال البر فلا حرج، الحمد لله. فما داموا نفذوا مقتضى وصية الميت في البيت الأول ويريدون أن يجعلوا البيت الثاني في وجه البر جميعه فلا حرج في ذلك ولا محذور، لأن ما زاد عما أوصى به الميت لهم هم أيضا أجر فيما تصرفوا فيه وبذلوه، وللميت الذي جعلوا ما زاد عن وصيته تبعا له أجر إن شاء الله، لأن الصدقة عن الميت تنفعه بإذن الله، والله أعلم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن من جدة، وفيها بعض الأسئلة. يقول في السؤال الأول: أنا موظف لدى شركة لبيع قطع غيار السيارات، وأحيانا يأتيني بعض الأصدقاء من أجل أن يشتروا قطع غيار أصلية، فمثلا سعر القطعة في الشركة 200 ريال، فأنا أذهب وأشتريها لهم من مكان خارج الشركة بسعر 120 ريالا. أشتري هذه القطعة في غير دوام الشركة وآخذ منهم ثمن القطعة 150 ريالا، منها 30 ريالا في جيبي، فقد وفرت على أصدقائي 50 ريالا، لأن في شركتي التي أعمل فيها السعر مرتفع جدا، فهل المال الذي آخذه بهذه الطريقة وأقصد 30 ريال حلال أم حرام؟ إذا كنت تخبرهم بأنك تشتري لهم السلعة بهذا الثمن وتأخذ أجرة لك 30 ريالا، وكنت تبذل هذا الجهد في غير الوقت الذي تملك منافعك فيه الشركة فلا حرج. أما إذا كنت تأتي لهم بهذه البضاعة الحاجة وتعطيهم إياها وتقول وجدتها 150 وأنت تأخذ 30، فلا يحل لك هذه الزيادة إلا بأن تعلمهم بما اشتريتها به وما أردت أن تصطفيه لنفسك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للمستمع عبد الرحمن يقول فيه: أحيانا أصدقائي ومعارفي يحضرون سياراتهم لإصلاحها، فإذا ذهبوا بها بأنفسهم للشركة ستأخذ الشركة منهم بعض المال مثلا 100 ريال، ولكني آخذ سياراتهم إلى شركتي وأصلحها مجانا بحكم معرفتي، وآخذ عليهم 50 ريالا على أصحاب السيارات مقابل أتعابي، وذلك دون أن يعرف صاحب الشركة أو أن يعرف أصحاب السيارات ما فعلت، فهل هذا حرام أم حلال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنت تصلحها في محلات الإصلاح في الشركة التي تعمل فيها دون أن تستفيد تلك الشركة شيئا، وهذا عمل غير جائز، ثم أنت تقبض من هؤلاء أجرة على العمل الذي لا يحل لك أجره، إذ جهدك ونشاطك وعملك وما يستعمل من الآلات ملك للشركة، فما تأخذه كسب محرم، والله أعلم. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا. المستمعة ألف عين عين بعثت ببعض الأسئلة، تقول في سؤالها: جارتي امرأة كبيرة في السن وهي أمية لا تصلي، ولكنها تفهم معنى الصلاة والعبادة، وبناتها يقمن بتعليمها بعض الآيات ولكن دون جدوى، فحين تصلي فإنها تضحك وتلتفت يمنة ويسرة، وكلما نصحناها استهزأت وضحكت. أرجو نصيحتها جزاكم الله خيرا. لا أدري أهي مسلمة، لأنها إما أن تكون غير مسلمة وإما أن تكون غير عاقلة، لأن العاقل لا يضحك في صلاته ولا يستهزئ بمن يبين له خطأه الذي ارتكبه في صلاته. وأما إذا كانت غير مسلمة وإنما تظهر للناس أنها مسلمة فهذا هو النفاق، نفاق الاعتقاد. فالواجب عليها إن كانت نشأت على قلة الصلاة من جماعة مسلمة لا تعتني بأمور العبادة فشبت على ذلك ثم ألفته واعتادت وشق عليها دار العبادات، فإن من ترك صلاة واحدة عمدا كفر في هذه الفترة. من ترك صلاة حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون مع الإسلام. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن من ترك صلاة، وفي رواية من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. ومعلوم أن حبوط العمل كما قال الله لئن أشركت لا يحبطن عملك، لا يكون مع الإسلام. أما من تفوته الصلاة يتشاغل وهو يريد أن يصلي وإنما عاقته أمور حتى خرج وقت الصلاة، فهذا قد مني بخسارة كخسارة من يملك مالا وكان له أهل من زوجات وأولاد ثم جاءهم قضاء الله جل وعلا وقدره فاجتاحهم فأصبح صفر اليدين لا أهل ولا مال بعد أن كان ذا أهل ومال. هذا يتحدث الناس عن مصيبته ويتوجعون لخسارته، ومن فاتته صلاة واحدة أو صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. تقول المستمعة ألف عين عين في سؤال آخر: زوجي لا يذهب إلى المسجد للصلاة لكونه نائما، وكلما أيقظته للصلاة يصرخ في وجهي علما بأنه مؤذن، وحين يستيقظ من النوم يصلي كل الصلوات التي فاتته مرة واحدة، فهل تقبل صلاته أم لا؟ أفتون مأجورين. عجبا، مؤذن ويجمع الصلوات، من يقوم بهذا الأذان؟ إذا كانت هذه حاله فكسبه من الأذان حرام. صلى الله عليه وسلم. وأما من نام عن الصلاة وهو يعلم أنه لا يقوم لها ويعلم أن نومه يستغرق الوقت حتى يخرج وقتها، فهذا يخشى عليه أنه قد انزلق في الكفر، لأنه على كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع. ومن علم أنه لا يستيقظ وتيقن، بل علم أنه لا يستطيع القيام أو نوى أن لا يقوم، فهذا قد تعمد ترك الصلاة في وقتها. هذا الزوج لهذه السائلة أنصحها أن تصارحه، لأن عليه أن يغير حاله أو تفارقه. فمن يستهتر بالصلوات كهذا ثم يكون مؤذنا فأين الرقابة على المآذن؟ لا بد أن هذا المؤذن في غير بلادنا، لأن بلادنا فهناك رقابة تامة، ثم الحمد لله لا تجد مؤذنا بحول الله يتولى الأذان ثم لا يؤذن ولا يصلي، فإن هذا ضلال عظيم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للأخت ألف عين عين تقول فيه: أنا امرأة متزوجة وأنجب الأطفال، وكلما قلت لزوجي إنني أتعب من الحمل والولادة يصرخ في وجهي ويقول لي أنت تعترضين على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأنني أحتمل إهاناته وهو يمنعني من أكل حبوب منع الحمل وأريد أن آكلها من غير أن يعرف زوجي، فماذا أفعل؟ أرجو نصيحته مأجورين. إن كان الحمل يضر بك ضررا بينا جاز لك استعمال حبوب الحمل ولو لم يرضى الزوج، وإن كان لا ضرر يفوق طاقتك، وإنما تشعرين بالتعب في الحمل، فإن شأن الحمل أن يكون فيه تعب، فإن المرأة تحمل ولدها كرها وتضعه كرها، وفي ذلك ما فيه من العناء والمشقة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة لو توفيت في الطلق فإنها شهيد، فالله جل وعلا ما حرمها الأجر على الحمل ولا حرمها الأجر على ما يصيبها في حال الوضع، ثم لا يحرمها جل وعلا فضله بصلاح الذرية ودعائهم لها، فمن مات منهم ففرط عند باب الجنة، ومن عاش فينفع والديه في الدنيا وفي الدين. الحمد لله. لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو لوالده. فنصيحتي للسائلة ألا تقدم على تناول حبوب الحمل إلا إذا كانت لا تستطيع تحمل الحمل وتخشى على نفسها من ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف مثوبته. تقبلوا أيها الإخوة تحيات الزميل فهد العثمان، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.